تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى لما بين ما يفعل بالشريحة الكافرة بين ما يفعل بالشريحة المسلمة، وعادة القرآن أنه إذا ذكر الكافرين يتبعهم بالمؤمنين، وإذا ذكر المجرمين يتبعهم بالمتقين، وإذا ذكر الهالكين يتبعهم بالناجين، ويأمرنا بالتدبر والتعقل والتفكر، ويمتن علينا بأنه جل وعلا أعطانا موارد العلم لنشكره، فحري بنا أن نصحب هذا الكتاب وأن نعطيه الوقت وأن نعتز به. يقول جل وعلا بعد أن قال هل من مزيد، يعني النار تقول يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. هل من مزيد فيها لعلماء التفسير قولان: امتلأت لا مزيد، القول الثاني أريد الزيادة. ثم لما بيّن قال وأزلفت، قربت الجنة، أزلفت يعني قربت الجنة لمن؟ للمتقين، متقين الشرك والكذب والعقوق والربا والظلم والنجش والنظر الحرام والسماع الحرام والكلام الحرام، المتقين ما حرم الله عليهم قربت لهم الجنة غير بعيد، يعني هي قريبة منهم، هذا تأكيد للقرب. ويقال لهم هذا ما توعدون، هذا الذي وعدناكم به في الدنيا، هذا ما توعدون كنت توعدون، وهو لكم ولكل من كان في تحت هذا الاسم، لكل أواب حفيظ. الأواب كثير الأوب، الرجوع إلى الله، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، أيوة. لأواب هو الذي يكثر الأوبة لله تعالى، كل ما بدرت منه بادرة يرجع إلى الله تعالى. والله تعالى خلق الإنسان ضعيفا ولا يتمالك، ولكنه فتح له أبواب التوبة ورفع عنه الخطأ ورفع عنه ما استكره عليه، ولا يهلك على الله إلا هالك. أزلفت قربت الجنة، هي مأوى الصلحاء يوم القيامة، ونحن أخذنا إبليس وسبانا، ونحن الآن سبي، فإذا استقمنا نرجع إلى سكننا وهو الجنة، وإذا لم نستقم نخسر خسارة لا وراء وراءها، كما قال هناك في التنزيل: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. الله أعطاها العقل وأعطاها السمع وأعطاها البصر، وأرسلوا الرسل وأتباعهم وبينوا له المحجة، وأعطاه السمع والبصر والعقل وأعطاه الوقت، وقال تاجر بهذا رأس المال وهو العمر، فإن استعمله فيما شرعه له ربه ربح ربحا لا وراء وراءه، وإن ضيع العمر في الشهوات والملذات وفي ترك الواجبات والإقدام على المحرمات خسر خسارة لا وراء وراءها. ولذلك لما بين هؤلاء الذين خسروا ثم قال والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، عادة القرآن إذا ذكر الكفار يذكر المتقين كما فعل هنا، والذين اجتنبوا الطاغوت كل ما عبد من دون الله وهو راض أن يعبدوها، لأن يعبدوها وأنابوا إلى الله رجعوا إلى الله لهم البشرى، لهم الخبر يوم القيامة التي تتغير بشرتهم به لشدة الفرح والسرور. ثم قال فبشر ما لا عبادي، لا عباد الدرهم ولا عباد الدينار ولا عباد المنصب ولا عبادة المال ولا عبادة الجاه، عبادي عباد الله الذين استمعون. كثير من الناس ما عنده استعداد ليسمع درس ولا موعظة ولا محاضرة ولا خطبة، ما عنده استعداد. طيب من أين يأتيه الاهتداء ونبي الرحمة قال لا نبي بعدي؟ الذين يستمعون، لا بد من الاستماع ولا بد من تأمل ما تسمع، والعاقل يتبع أحسن ما يسمع كما قال فيتبعون أحسن ما يسمعون. قال أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يفهم من دليل الخطاب أي مفهوم المخالفة أن الذي لا يفعل هذا ما هداه الله ولا عقل له. فالحقيقة العالم في حاجة إلى المسلمين، في حاجة إلى كتابهم وإلى ما جاء به نبيهم وإلى شريعتهم، فحري بنا أن نبلغ هذا الدين لسكان الأرض، وقبل ذلك نعمل صلح فيما بيننا ونتقي الله في العالم، فلا نحول بين الناس وبين الإسلام بسبب مخالفتنا لديننا، فإن ذلك ذنب عظيم وجرم كبير ألا نمتثل ديننا فينفر الناس من الإسلام لأن أهله لا يتبعونه. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. أذكر إذن يقول جل وعلا وقربت الجنة للمتقين في مكان غير بعيد منهم، غير بعيد، ويقال لهم هذا ما توعدون، هذا الذي كنتم توعدونه الآن خذوا جزاءكم وافرا، وهي الجنة لكل أواب كثير الأوبة والرجوع إلى الله، حافظ لعمل حفيظ كثير الحفظ لبصره وسمعه ولسانه وجوارحه ولعباداته، لأن الشريعة كلها أمانة، ولذلك حفيظ للأمانة التي عنده. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا العقود، العقود هي الشريعة، عقد بينك وبين ربك وعقد بينك وبين نفسك وعقد بينك وبين خلق الله، فأوفوا بكل العقود، وهذا من إعجاز القرآن. ما رأيت أجمل من الإسلام، كتابنا كتاب عجيب لا يقاوم، الإسلام لو جاء أهل الأرض لا يمكن أن يقاوم أبدا، يقاوم بأمرين بس هما الذين يستطيع أعداء الدين أن يقاوموا بها الإسلام، ما هما؟ التجهيل والتكميم. أعداء الدين يقاومون الإسلام بأمرين، الأمر الأول أن يجهل المسلمون فيكون المسلم لا يحفظ سورة البقرة ولا يعرف شيئا عن دينه، الأمر الثاني إذا علم وتعلم يقال له اسكت لا تتكلم، هاتان النقطتان هما اللتان يقاوم أعداؤنا بها ديننا. أما إذا فهمنا ديننا وبيناه تنجلي الأمور وهو نور، والكفر ظلام، والظلام لا يبقى مع النور. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، والكفر ظلام، والظلام لا يبقى مع النور. فلذلك العالم في حاجة إلى ديننا وإلى كتابنا وإلى دستورنا، ونحن ينبغي أن نتعاون على إيصاله لسكان الأرض، وأن نهتم بالترجمة، ونهتم بمن عنده إشكالات نحلها له، ونهتم بمن يطعن في الإسلام نرد عليه ردا جميلا بليغا حتى يرجع عن طعنه ويعلم أنه مخطئ وأنه جاهل. ولذلك ماذا يقول الشاعر؟ ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. واحد يمكن أن يكون تام يكون ناقص، هذا لا ينبغي. فلذلك لا بد أن نعطي وقتا لديننا، لا بد أن نتعلم الإسلام، لا بد أن نعرف الأوامر فنمتثل، ونعلم النواهي فنجتنب، فنسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى. وإذا فعلنا ذلك ربنا يهزم أعداءنا، لأن الله تعالى قوله الحق ويقول إن تنصروا الله ينصركم، ولينصرن الله من ينصر، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. قوله الحق، ومن أصدق من الله قيلا. ثم قال من خشي الرحمن، كأنها صفة أو بدل لما تقدم أو استئناف، كله يصح. من خشي، خاف الرحمن، هو خالق السماوات والأرض الله، وهو يرحم أهل الدنيا ويرحم أهل الأخرى، ورحيم بالمؤمنين في الدنيا والأخرى. بالغيب أي بما غاب عنه مما أخبر به، إذن بالغيب مما غاب عنه، الجنة، النار، عذاب القبر، نعيم القبر، رب. أو خشي الرحمن في حال غيبه عن الناس، إذا غاب عن الناس كان خائفا مجتهدا في الطاعة وفي الذكر وفي الاستغفار وفي التوبة. وهذه حالة من؟ حالة المخلصين. المخلصون إذا غابوا عن الناس جدوا في الطاعة، إذا فراغ عن الناس نصب، فإذا فرغت نعم. أما غير المخلصين فتجدهم أمام الناس يذكرون ويستغفرون، فإذا غابوا سكتوا، هذا لا ينبغي. إذن من خشي الرحمن بالغيب، أي بما غاب عنه من الدين وأخبر به ولم يره، أو خشي ربه وهو بمفرده لا يراه الناس، وجاء بقلب منيب. أناب ينيب إذا رجع، أي رجاع عن الخطاء وعن المعاصي. والله تعالى لما ركب الشهوة في بني آدم وسلط عليهم الشيطان قال لهم إن الله يغفر الذنوب جميعا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب. إذا الإنسان فعل كل المعاصي وتاب الله يتوب عليه، وإذا ضلل العالم ولم يستطع أن يرد من ضلل لا يؤاخذ به. من تاب بعد أن تعاطى السببا فقد أتى بما عليه وجبا. الإنسان إذا تاب بعد أن اقترف المعاصي وضلل وفعل، بس لا يكلف إلا بما يستطيع. من تاب بعد أن تعاطى السببا فقد أتى بما عليه وجبا. إنسان أخذ حليب إنسان من ضرع ناقته ثم تاب، لا يمكن أن يرجع اللبن في الضرع. إنسان رمى رمية وبعد أن رمى الرمية تاب، لا يمكن أن يرد الرمية. من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجب. التوبة تجب ما قبلها، ولا ثلاثة شروط. أول شيء الإقلاع، ثاني شيء النية أن لا يعود، ثالث شيء الندم. هذه الثلاثة هي التوبة الكاملة. وجاء بقلب رجاع إلى ربه، كثير الرجوع عن المعاصي وعن الأخطاء. ويقال لهؤلاء ادخلوها، الواو للمسلمين والهاء للجنة، ادخلوها. وجاء بقلب سليم، هؤلاء يقول ربهم ادخلوا، الواو للمتقين والهاء للجنة. وجاء ادخلوا الجنة، ادخلوها بسلام، أي سالمين مما ينغص عليكم، مسلم عليكم ومكرمون، تسلمون وتحترمون، تسلمون من كل ما ينغص حياتكم وتحترمون بسلام، أي تكرمون ولا تؤذون. ذلك يوم الخلود. الله أكبر. ذلك يوم الجزاء، ذلك يوم العزة، يوم الشرف، يوم المتع، يوم الكرامة، خالدين لا يخرجون من الجنة، من نعيم إلى نعيم إلى نعيم إلى نعيم إلى ما لا نهاية. أعاقل يضيع هذا في شيء زائل؟ يتبع شهواته في الدنيا ويترك هذا الخلود وهذا النعيم ويخسر خسارة لا وراء وراءها، وهو يمكن أن يربح ربح هائل بأن يمنع نفسه عن الهوى ويكابد هوى الشيطان حتى ينجو ويكون من الفائزين يوم القيامة. المعوقات في الطريق الصحيح أربعة. هذه هي التي تمنعنا أن نسير مع الطريق الصراط المستقيم الذي يوصلنا إلى الجنة، يمنعنا أن نتمسك بالعروة الوثقى. أول شيء الشيطان، ما في شيء أضر على بني آدم من الشيطان، لأنه يرى أن أبانا أخرجه من الجنة، وربنا قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وقال تعالى قل لعبادي يقول التي هي إن الشيطان ينزغ بينهم. والشيطان لما قال له ربه اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك إلى آخر الآيات. قال ربي أنظرني، لأن الشيطان يعلم كرم الله تعالى وأنه إذا دعي أجاب، فقال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك بس إلى النفخة الأولى بس من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. هو كان يريد أن يبقى من المنظرين إلى ما لا نهاية، قالوا لا. والشيطان يلبس لكل واحد منا من نقاط الضعف فيه، الله سلطه علينا وبصره بخبايانا، ولا علاج للشيطان إلا الاستعاذة بالله منه. قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ استعذ، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. والله تعالى أخبرنا أن الشيطان يقول للناس يوم القيامة عندما تنتهي الأمور ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قال المفسرون يوضع له منبر في النار ويخطب فيها خطبة بليغة موجزة واضحة. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ووعدتكم قلت لكل واحد تعال تعال تعال عندي. بعدين قال وما كان لي عليكم من قوة، ما عندي قوة أغصبكم بها ولا أرغمكم إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، قلت لك تعال فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم بمنقذكم بمزيل الصراخ عنكم، وما أنتم بمصرخية بمزيلين الصراخ عني، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. ثم جاءت الشريحة الطيبة وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هل بعد هذا العاقل منا يأخذ الشيطان بزمام ويدخل النار؟ الشيطان أول ما يأتيك إذا كنت غير متعلم يأتيك بالكفر، يقول لك الدين ما هو صحيح أصلا، هل رأيت أحد مات وبعث؟ والله قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وقال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقال كذلك النشور كذلك تبعثون، من أحيا الأرض يحيي الأموات. فإن كان الإنسان دينه قويا ولا يستطيع أن يكفره يدخل الرياء، قل ما شاء الله كلامك جميل والناس يفرحون بكلامك، أو أنت ما شاء الله كريم وتبذل للناس، أو أنت شجاع ما شاء الله، ما يمكن واحد يقف في وجهك فيدخل الرياء، والرياء يحبط العمل. من أشرك معي غيري تركته فإن لم يستطع لا يكفره ولا يدخل الرياء يسوف به. يمكن تعمل برنامج للتعلم، يقول لك أنت الآن عندك مشاوير وعندك سفرات، أصبر حتى تنتهي وتتفرغ. تريد أن تحج، يقول لك ليش تحج السنة هذه يا أخي، السنة القادمة الآن عندك قضايا أعملها، يريد يسوف بك يأتيك بالتسويف. فإن لم يستطع يشغلك بالمفضول عن الفاضل، تريد أن تزور مريضا يقول لك يا أخي هو الزيارة أصلا تشق عليه، اجلس في بيتك. تريد أن تلقي درس يقول لك الناس شبعت من الكلام، أحسن لك تجلس في بيتك. قال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال جل وعلا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فبعزتك لأغوينهم. هذا أول واحد يضر ناس. بعد النفس، إن النفس لأمارة تأمرك بالشهوة، يأتوك الأولاد ويقولوا لك نريد شيء لا يجوز، والزوجة، فالنفس تقول لك أطع أولادك الراحمون يرحمهم الرحمن، ويأتيك الشيطان وتأتي في البيت بطبق، يمكن هذا الطبق يأتي بألف قناة، وبعض هذه القنوات إذا رأها الشيطان يقول لأصحابها اتقوا الله، يعني يمكن مشكل. والله يقول ونهى النفس عن الهوى، ويقول ابن دريد في مقصورته وآفة العقل الهوى، فمن علا على هواه عقله فقد نجا، وآفة العقل الهوى، فمن علا على هواه عقله فقد نجا. وقال تعالى ونهى النفس عن الهوى. وفي الحديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات، نص الصحيحين حجبت. قال العلماء من اقتحم الشهوات دخل النار، نظر كما يحلو له، تكلم كما يحلو له، قام أكل شرب قعد. ومن اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة، غض بصره وقام ليله وأكرم جيرانه وبر بوالديه وابتعد عن الربا وعن الظلم وعن النميمة وعن النجش، اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة. قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ديننا دين عملاق، ولكن الذي يريد الجنة لا بد أن يبذل، ما فيه مغالطة مع الله. الله يقول إن الله اشترى اشترى اشترى، ويقول فاستبشروا ببيعكم، ويقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. فنحن نريد الدنيا الجنة والدنيا، ما يمكن. من يريد الجنة يبذل من الدنيا، يبذل من ماله وعرضه وجاهه ونفسه وراحته. أما يريد ماله لنفسه وحياته لنفسه ويريد الجنة، هذه مغالطة. إذن لا بد لمن أراد الجنة أن يبذل، ما فيه، لا بد من البذل. والله تعالى جعل المحاب الثمانية لا بد أن يقدم عليهم: حب الله ورسوله والجهاد في سبيله والإيمان قيد الفتك. فينبغي أن نتنبه قبل أن يفوت الأوان علينا. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. هذه المحاب الثمانية في الدنيا، لا يحب غير هذا في الدنيا. أحب إليكم خبر كان من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أمر للتهديد. فيا أحبة، لا بد أن نعطي وقتا لنتعلم ديننا أول شيء، ولا بد إذا تعلم ديننا أن نمتثل، فعند ذلك نسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى. لا بد أن نمتثل. وهذه الأمة المرحومة التي هي خير أمم عندها قصور شديد مع كتاب ربها. ما الدليل على ذلك؟ أني لم أقف على كتاب يحصي الأوامر في القرآن، ولم أقف على كتاب يحصي النواهي في القرآن. وينبغي أن يكون في الأوامر والنواهي آلاف الكتب من قديم، لكن كيف الأمة أهملت هذا؟ لأننا نحن إذا امتثلنا الأوامر واجتنبنا النواهي، ما أردناه يعطيه الله لنا وما خفنا منه أمننا منه ربنا، لكن عندنا قصور شديد. الأوامر فيها ما هو للوجوب، وفيها ما هو للندب، وفيها ما هو للإباحة، والنواهي فيها ما هو للتحريم، وفيها ما هو للكراهة. أين التأليف في هذا؟ في كتب الأصول شيء، لكن إحصاء وعدد هذا لم أقف عليه. ولذلك الأمة قصرت في دينها، فتسلط عليها أعداؤها وضعفت أمامهم. وإذا أردنا أن يعزنا ربنا وأن يكرمنا ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، وما أردناه يعطيه الله لنا. وإذا أردنا أن يعزنا ربنا ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، وما أردناه يعطيه الله لنا. لأن الله قال: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقال: إن الله لا يخلف الميعاد. أما نريد الثمن والمثمون ونغالط، والله يقول اشترى اشترى، ويقول فاستبشروا ببيعكم، هذه مغالطة، مغالطة تنتج مغالطة. إذن كل واحد منا يتمثل الدين، كل واحد منا يتمثل الدين. إيش معنى يتمثل الدين؟ يلبس لبسة المسلم، ويمشي مشية المسلم، ويبيع بيع المسلم، وينام نوم المسلم، ويسافر سفر المسلم، ويسلم سلام المسلم. بس كل واحد منا يتمثل الدين، ارتفع الإسلام وقوية. وإذا جاء أعداؤنا يريدون الإيقاع بنا دمرهم ربنا، وإذا جاء أعداؤنا يريدون الإيقاع بنا دفعهم عنا ربنا. لأن الله جل وعلا يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وكل مشكلة تقع على وجه الأرض وراءها معصية. كل المشاكل من المعاصي، المعاصي تزيل النعم، المعصية شؤمها في العمر وفي المال وفي الولد وفي ولد الولد. ما رأيت أكثر شؤما من المعاصي، ولا رأيت أبرك ولا أنفع من الطاعة. المتقي لا يقاوم، لو اجتمع عليه أهل الأرض للإيقاع به دفع الله عنه وقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فلا بد أن نعطي وقتا لديننا لنتعلم ما الواجب فنمتثل، وما الحرام فنجتنب، فنسعد في دنيانا ونرحم في أخرانا، وإذا فعلنا ذلك الله ينصرنا كما نصر المسلمين يوم الخندق. هذا غزوة الخندق، غزوة الأحزاب، أمرها عجيب. المسلمون يقاطعون من على وجه الأرض بجميع أنواع المقاطعات، وجاءتهم قريش وغطفان وهوازن والأحابيش وهي قبائل مختلطة، وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها، وكان وقت برد وجوع حتى وصف الله الموقف وقال جل وعلا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب. قام المسلمون بالركنين، النصر له ركنان، النصر له ركنان. الركن الأول الإعداد الحسي، الركن الثاني الإعداد المعنوي. قام المسلمون بالركنين، الركن المادي حفر الخندق، هذا الركن الحسي، وجلسوا عليه أياما عديدة حتى حفروا الخندق. الركن الثاني التجاؤهم إلى الله وقولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ما تكالب عليهم زادهم إيمانا وتسليما لله تعالى وتعلقا به. فالله تعالى أنزل الملائكة والرياح، فأصبحوا إذا وضعوا قدر نسفته الرياح، إذا عقلوا جمل نسفته الرياح، إذا نصبوا خيمة نسفتها الرياح، وجاءت الرياح ورمتهم بالحصباء، وجاءت الملائكة وبثت في قلوبهم الرعب حتى قال أبو سفيان لا قرار لا قرار فإني ذاهب. وامتن الله على المسلمين وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترى. إذن من ينصر بالملائكة والرياح ينبغي أن يسير العبد على الطريقة التي شرعها له، أما المغالطة تنتج ماذا؟ مغالطة. إذا أردنا أن ينصرنا ربنا نتبع دينه، نتبع الشرع بس. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات. ما لنا نحن من كتاب ربنا؟ نريد العزة عند الله، نريد الجنة عند الله، نريد الكرامة عند الله، نريد الغنى عند الله. وقال تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، والله هو الغني الحميد. نعم، لكن الله يأمرنا نعطل الأمر، الله ينهانا ننتهك النهي، هذا الذي ضعف الأمة. ولذلك نحن اكتسبنا الخيرية بثلاثة أمور، الخيرية اكتسبتها أمة سيد البشر بثلاثة أمور: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالعالم في حاجة إلينا، فلا بد أن نبلغه هذا الدين، ولا بد أن نرفق بمن ابتلوا بالانحراف، لأن المريض يحتاج أن يعالج. والعلاج يحتاج إلى بنج، إلى تخدير، والتخدير هو الإكرام والكلمة الطيبة. قال تعالى: وضرب الله مثلا كلمة طيبة، طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس. فنكرم الناس ونرفق بهم، فإذا أكرمناهم أعطونا آذانهم، فننزع الشر ونضع الخير. فطالما استعبد الإنسان إحسانه. والشافعي يقول: وأحسن إلى الأحرار تستعبد قلوبهم، فخير تجارات الأحرار اكتسابها. ونبي الرحمة ما خالطه شخص إلا أحب الإسلام في شخصه، لما جبله الله عليه من الكرامة والفضل وحسن الخلق، ويعني كونه لا يواجه أحد بما يكره، كما قال له ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. ويكفي أن زيد بن حارثة لما جاء عمه وأبوه يريدونه وقالوا: نشتريه منك بما قلت، قال: أو غير ذلك؟ قال: وما غير ذلك؟ قال: إن أرادكم يذهب معكم. قال: والله لا أبدل بمحمد أحدا، بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. قال له: يا زيد من هذا؟ قال: أنت أبي. قال: من هذا؟ قال: هذا عمي. قال: أتختار الرقة عن أهلك؟ قال: والله لا أبدل بمحمد أحدا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال ربنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن قال، وهذا قبل الإسلام: من اليوم زيد بن محمد، حتى نزلت: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. والأعرابي الذي جاء وبال في المسجد فصاح عليه الصحابة فقالهم: لا تزرموه، اتركوه، لأنه لو قام نجس المسجد كله، خليه في محل واحد. صب عليه ذنوب دلو من الماء، ثم قال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القاذورات، إنما هي لتلاوة القرآن والصلاة وذكر الله. فالأعرابي كيف على هذا الكلام الطيب، وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم على أحدا. قال: يا هذا ضيقت واسعا، ضيقت واسعا. ديننا دين عجيب، ولذلك نحن نكرم الطيب لأنه طيب، ونكرم البطال لإزالة البطالة عنه. البطال نكرمه لنزيل البطالة عنه. وجبلت النفوس على حب من أحسن عليها، وجعل الله ثمن دخل المسلمين للتأليف في القلوب، قال: والمؤلفة قلوبهم. ويوم حنين نبي الرحمة أعطى أحدهم من أواد من الغنم، وواحد 100 من الإبل، حتى غار العباس بن مرداس السلمي وقال: أتجعل نهبي ونهب العبيد حصان بين عيينة والأقرع؟ بعدين أعطاه 100 من الإبل حتى رضي. فقال: والله إن محمدا لا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلوات الله وسلامه عليه. ذلك نابد أن ندرس سيرته وشمائله وخصائصه، وندرس سيرة صحابته، لأن هذا يجعلنا نفهم الدين ونفقه، فنفقه الشريعة، لأن حياتهم كانت الشريعة. ونعطي وقتا ونعلم أن الذي يجهل فروض العين لا يسامح، الذي يعيش بين المسلمين ويجهل فروض العين لا يسامح. لا بد أن نتعلم فروض العين. لهم ما يشاءون أهل الجنة، لهم ما يشاءون فيها، ولدينا، ولد الله تعالى مزيد، ولدينا زيادة. قالوا: ما الزيادة؟ قالوا: الزيادة يأتيهم مطر يمطر لهم حور العين. قالوا: الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. قالوا: الزيادة لا يعلمها إلا الله. من جملتها حور العين، ومن جملتها النظر إلى وجه الله الكريم. لا يجد أهل الجنة متعة أعظم من النظر إلى وجه الله الكريم، فيعيشون في ذلك. نعم. ثم خوف قريش وحذرهم من التمادي على تكذيب نبيهم والكفر به. كم للتكثير أهلكنا، يعني قتلنا وأوقعنا بهم العقوبة، أي كم أهلكنا قبلهم، أي قبل قريش من قرون كثيرة، القرن 100 سنة وقيل أقل، والقرون الأولى لا تنتهي، والرسل لا يعلمها إلا الله. ومن قال إن لهم عدد هذا يخالف النصوص، قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لقصناك، لا يعلمهم إلا الله، ويقول وما أتيتم من العلم إلا قليلا، وقال وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، الرسل لا يعلمها إلا الله، ونحن الذي عندنا من العلم قليل. نعم، هم أشد منكم قوة وإيقاعا وألما للناس، البطش هو القوة والتسلط على الناس وإيقاع الشر بها والسطو عليها. نعم، فنقبوا دخلوا، النقب أصله الطريق في الجبل، وهو يعني يستعمل للطريق وللتفتيش عن الأمور، نقب عن الأمر إذا فتش عنه وسلك الطرق التي يوصل بها للخفي من ذلك، يعني دخلوا في أغوار البلاد ونقبوا فيها لينجوا من الموت أو من العقوبة. هل من يعني فوت أو خروج عن قدر الله تعالى؟ لا محيص لهم، حاص يحيص إذا حاول أن ينجو من شيء، إن في ذلك الذي ذكرت لكم وبينت لكم لتذكرة وذكرى، أيوة، لمن كان له قلب عقل. القلب هنا المقصود به العقل، لأنه مكانه، وما تقوله الفلاسفة إن العقل في الدماغ مسألة اتفاقية وليست لزومية. ويضح ذلك أنهم قالوا كلما اختلت بعض خانات الدماغ اختل العقل، إذن العقل في الدماغ، لا، العقل في القلب، لكن سلامة الجسم مربوطة بسلامة الدماغ، المحل الذي فيه المخ هذا، أما العقل في القلب. ولذلك قال ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، هذا إعجاز قرآني، ومن بأن ناس يقولوا إن العقل ليس في الصدر، لأنه ولكن تعمل قلوب يكفي، لكن قولها التي في الصدور مومي إلى أن ناس يأتوا وينفون هذا. وقال لا، وإن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي، ما قال لا وهي الدماغ، وما قال أم لهم أدمغة يعقلون بها، قال أم لهم قلوب. والله يقول أنتم أعلموا أم الله، لكن سلامة الجسم مربوطة نحن إذا ضرب الدماغ تنشل اليد، نقول اليد هي الدماغ، إذا ضرب الدماغ لا يكون الإنسان ينطق، نقول اللسان هو الدماغ، كلها في بلدها محلها، ولكن سلامتها مربوطة بهذا. والله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك الفرق بين اللزومية والاتفاقية أنك إذا قلت كلما كان الشمس كان النهار هذه لزومية، وإذا قلت كلما كان الضوء كان النهار هذه اتفاقية، قد يكون الضوء من السراج وقد يكون من الشمس، فهذه يقال لها اتفاقية، وهذه أمور عجيبة. ولذلك ديننا كل شيء محلول فيه، كيف نعتز، كيف نتقوى، كيف نحل مشاكلنا، كيف تزدهر حياتنا، كيف ننجو من النار ومن الضعف، كل شيء مبين، الله قال تبيانا لكل شيء، وقال ومن أصدق من الله حديثا. لكن نحن مع الأسف نريد الثمن والمثمون، وهذا شيء لا يكون، نريد الثمن والمثمون، نريد أن نكون قوياء من غير أن نعد، نريد أن نتحابب من غير أن يتنازل بعضنا عن بعض، نريد أن نكون أتقياء من غير أن نتقي، نريد أن نكون علماء من غير أن ندرس، نريد الناس أن تحبنا من غير أن نكرمها ونتغاضى عن زلاتها، وهذا لا يمكن، كل شيء له سبب. الله لما خلق الكون خلقه بقانون المسببات، قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقال إن الله اشترى، وقال فاستبشروا ببيعكم. هل رأيتم إنسان له أولاد لم يتزوج؟ هل يمكن؟ طيب نحن نعرف أن الإنسان لا يمكن يأتوه أولاد إلا من زوجه، لا يمكن الإنسان أن يكون عالم إلا بالتعلم، لا يمكن أن يكون تقي إلا بالتقوى. إذن كل نأخذ بالأسباب يا أحبتي، نأخذ بالأسباب. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. احرص على ما ينفعك، ولا تعجزن، ولا تقل لو، ولكن قل قدر الله وما شاء. هذا الحديث يحل المشاكل، ومشاكل الأمة محلولة في سورة الحجرات. حق الله وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف نتعامل مع الفاسق، وكيف إذا اختلفنا نحل مشاكلنا، وكيف نسد منافذ خلخلة الأخوة، ولما كنا قبائل وشعوب، وما هو الكرم والشرف والمنة والفضل لله لا لنا. هذه السورة تسمى سورة الآداب الاجتماعية، تحل مشاكل الأمة. فلنرجع إليها في تفسير الإمام القرطبي ونحل مشاكلنا منها، لأن الآن أعداؤنا استطاعوا أن يحلوا مشاكلهم بالتنازل، تنازل هؤلاء وتنازل هؤلاء، وعملوا أقوى قوة في العالم الكفار. والمؤمن لا يتنازل للمؤمن فيتقاتلان ويتكارهان ويتدابران فيضعف الجميع، وتسافر العقول ورؤوس الأموال فتضعف الأمة. ولذلك قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا، وقال فأصلحوا بين أخويكم، وقال والصلح خير، وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم. أي فتنة أكبر مما هو واقع الآن للأمة بتعطيل اصلحوا. وخلخلت الأخوة من 6 منافذ: لا تجسسوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تنابزوا بالألقاب، إن بعض الظن إثم، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تلمزوا أنفسكم. خلخلت الأخوة تأتي من 6 منافذ قفلها ربنا بعد الأمر بالصلح. أليس هذا إعجاز وإيجاز وجمال وجلال؟ وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك يدبر آياته. طلعوا الكنوز. فحري بنا أن ننتبه لأنفسنا ولأمتنا، ولندعو الناس للدين بأخلاقنا قبل أقوالنا. نعم، إن في ذلك الذي قرأته وأنزلته عليك لذكرى لتذكير وتنبيه لمن كان له قلب عقل أو ألقى السمع أو انتبه وأعطى سمعه لذلك، وهو حاضر القلب لا يسمع وقلبه ليس موجود وهو شهيد. ثم بيّن تعالى قدرته على إكرام المتقين وعلى عقوبة المجرمين، وهذه عادة القرآن. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، بخلاف ما قالت يهود أنه استراح يوم السبت، عليهم من الله ما يستحقون. إذن هذا دلالة، هذا دلالة على قدرة الله تعالى على تنفيذ وعده ووعيده. وما مسنا من تعب ولا شيء، لا تأخذه سنة ولا نوم، فاصبر على ما يقولون الآية.